الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا من الأمور الثلاثة التي تتوقف عليها على إثباتها حجية السيرة العقلائية ودلالة السيرة العقلائية على الحكم الشرعي. ومما ذكرناه تظهر لنا مطالب ثلاثة المطلب الأول هو أن حجية السيرة العقلائية مشروطة بشرطين. أولا، مشروطة بأن تكون هذه السيرة سيرة جارية في مجال الأحكام الشرعية، أو على الأقل تكون في معرض الجريان في الأحكام الشرعية، بحيث تشكل خطرا على أحكام الشارع وأغراض المولى بالنحو الذي ذكرناه مفصلا. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني هو أن هذه السيرة مشروطة بأن لا يصل إلينا الردع عنها أصلا، ولو برواية ضعيفة وبروايات ضعيفة السند. فإذا تم هذان الشرطان، حينئذ يتم الركن الثاني من ركني الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي. هذا الركن الثاني الذي كنا بصدد إثباته وأثبتناه من خلال الأمور الثلاثة المتقدمة، الركن الثاني عبارة عن الملازمة بين السيرة وبين الموقف الشرعي ورأي الشارع. وهذا الركن طبعا ركن في خصوص السيرة العقلائية. الركن الثاني ركن في خصوص السيرة العقلائية التي تحتاج إلى إمضاء الشارع. خب، هذا الركن الثاني يعني إثبات موافقة الشارع للسيرة وإمضاء الشارع للسيرة، هذا متى يتم؟ إنما يتم إذا تم هذان الشرطان اللذان ذكرناهما. أولا، أن تكون السيرة ممتدة إلى المجال الشرعي أو في معرض الامتداد إلى المجال الشرعي، وثانيا لا يصل إلينا ردع عنها أبدا بأي نحو من الوصول. هذا المطلب الأول الذي نستنتجه مما تقدم. المطلب الثاني الذي أيضا ظهر ووضح ونستنتجه مما قلناه، هو أن العبرة إنما هي بالسيرة المعاصرة للشارع، المعاصرة لزمان الشارع. هذه المعاصرة التي هي الركن الأول من ركني الاستدلال بالسيرة، وقد تقدم الكلام عنها مفصلا، وهي خلافا للركن الثاني هي شرط وركن في كل سيرة لا فقط في خصوص السيرة العقلائية. الركن الثاني يعني إثبات إمضاء الشارع، هذا يختص بالسيرة العقلائية، سيرة المتشرع ما يحتاج إلى إثبات الإمضاء. أما الركن الأول وهو المعاصرة للشارع، هذا شرط في كل سيرة، سواء سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء. أما سيرة المتشرعة واضح أنه لماذا نشترط المعاصرة لزمان الشارع، وذلك باعتبار أن سيرة المتشرعة كيف كنا نستكشف منها الحكم الشرعي؟ استكشاف الحكم الشرعي من سيرة المتشرعة كما تقدم مفصلا كان من باب استكشاف العلة من المعلول، يعني بشيء يشبه برهان العلم، يعني كشف المعلول عن علته. قلنا أنه المتشرع عندما تنعقد سيرتهم على شيئين، هذه السيرة إما أن تكون ناشئة ومسببة عن الغفلة، متشرع بما هو متشرع لا بما هو عقلاء، سيرة متشرعية من الكلام. المتشرع عندما يسلكون سلوكا معينا، هذا السلوك إما هو ناشئ من الغفلة، غفلة عن عن عن فهم الحكم الشرعي في هذا السلوك، عن رأي الشارع في هذا السلوك، أو ناشئ من السماع من الشارع، بعد شق ثالث ماكو، لأنهم متشرعة والشارع أيضا في متناول يدهم، معاصرون لهم. فإن الفقهاء ما في شق آخر، عدم المبالاة فقهان شنو؟ متشرع الشيعة مثلا ممكن غفلة ممكن لا يبالي، سابقا قلتم انه فقهان ما فيهم من لا يبالي. لا لا لا، المتشرع اقول سيرة المتشرع بما هم متشرع، اذا انعقدت سيرتهم كلهم على شيء، فهذه السيرة لها احد تفسيرين، لو كنت تفسروها بالغفلة، الغفلات التي ذكرناها سابقا، غفلوا عن عن عن عن عن يبحثوا عن الحكم الشرعي ويسألوا، أو سألوا وغفلوا عن أن أن أن يستوعبوا الفحص والسؤال، أو سألوا واستوعبوا لكن غفلوا عن فهم كلام الإمام، غفلات. فإما أن تفسروها بالغفلات، وإما أن تفسروها بالسماع من الإمام والتلقي من الشارع. التفسير الأول فأبطلناه بحساب الاحتمالات، قلنا واحد يخطأ، اثنين يخطئون، واحد يغفل، اثنين يغفلون، ثلاثة يغفلون، وكل المجتمع يغفل، كل المتشرع يغفلون، ما يصير. هذا بحسب حساب الاحتمالات، هذا قلنا هذا الاحتمال جدا ضئيل ويزول من النفس تلقائيا، فيتعين الثاني، تعين أنه إذن هذه السيرة متلقاة من الشارع. خب السيرة إذا تعين أنها متلقاة من الشارع، هذا يقتضي أنهم إذن هم معاصرون للشارع، فالمعاصرة شرط في سيرة المتشرعة باعتبار أن استكشاف الحكم الشرعي من سيرة المتشرعة، هذا الاستكشاف كان من باب استكشاف العلة من المعلول. خب العلة عبارة عن السماع من المعصوم، هذا استكشفناه من شنو؟ من المعلول، يعني من قيام السيرة. قلنا أن قيام السيرة يكشف عن أنه هذه السيرة متلقاة من المعصوم، لأن تفسير آخر معقول ما إلى تفسير آخر عبارة عن تفسير بالغفلات، وهذا غير معقول، هذا بحسب حساب الاحتمالات مو وارد، هكذا قلنا. فيتعين أن يكون السبب في السيرة السماع من المعصوم، وهذا يقتضي المعاصرة مع المعصوم، ما يصير السماع من المعصوم بدون فرض المعاصرة، هذا لا معنى. هذا بالنسبة لسيرة المتشرعة، المعاصرة شرط كما هو واضح. إذن السيرة المتشرعية المتأخرة عن المعصومين عليهم السلام، يعني السيرة المتشرعية الحادثة في عصر الغيبة، لا يمكن بشأن أصحاب هذه السيرة السماع من الإمام باعتبار عصر الغيبة والإمام غائب، فهذه سيرة لها احد تفسيرين، السيرة المتأخرة اما ناشئة من الغفلات والتسامحات كما كان التفسير الاول هناك، واما ناشئة من الاستماع من الفقهاء رايحين الناس المتشرعين، وكلاهما لا يكشف عن رأي الشارع. سامعين من الفقهاء، الفقهاء ليسوا شارع، لعلهم اخطأوا الفقهاء، ما يفيدنا رأي الفقهاء، ما يفيدنا احنا غير رأي الشارع، فما لها قيمة. السيرة الحادثة المتأخرة الحادثة في عصر الريبة هذه ما لها قيمة، لأنها ليست معاصرة للشارع. فإذا المعاصرة شرط أساسي في كل سيرة، سواء سيرة متشرعة هذا كما قلنا على، وكذلك في سيرة العقلاء أيضا يجب أن تكون سيرة العقلاء معاصرة للشارع. وجود سيرة متأخرة عن زمان الإمام عليه السلام لا يدل على موافقة الإمام لها، ولا يقال هذا الكلام الذي ما قاله منه أحد الأخوة قبل أيام، قال أنه لا، نحن نفترض أنه نقول هكذا، لو لم يرضى المعصوم عندما كان حاضرا غير غائب، لو لم يرضى بهذه السيرة الموجودة اليوم في هذا القرن مثلا، وهو يعلم من ذاك الوقت يعلم أنه سوف تحدث هكذا سيرة في بعد مثلا 1000 سنة، بعد 2000 سنة، لو لم يكن راضيا بهذه السيرة التي صح لم تكن موجودة في زمانه لكنه يعلم أنها ستحدث بعده، لو لم يكن راضيا وهو عالم بأنها ستحدث، إذن لردع. كان يقول أيها الناس ترى يأتي زمان بعد 2000 سنة الناس سيرتهم هذه، وأنا من الآن أقول لكم أنه هذه غير شرعية غير مرضية كذا، وحيث لم يردع إذن مثلا سكوته وعدم ردعه دليل على إمضائه لكل ما يحدث بعده وفي زمان غيبته من سير عقلائية، لأنه عالم بها بالعلم الغيبي، بعلمه بعلم الإمامة، يعلم الإمام ما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة، يعلم. هو يعلم أنه كل هذه السيار كان يدري بها من اليوم الأول أمير المؤمنين، صح في زمانه لم تكن هذه السيارة موجودة، لا تكون، مو مهم. لماذا تشترطون المعاصرة؟ يعني الأشكال يقول لماذا تشترطون أن تكون السيرة معاصرة لعصر الشارع، فلتكن غير معاصرة له، المهم أن الشارع كان يعلم بأنه ستحدث هذه السيرة في زمان ما، فلو لم يكن راضيان لكان المفروض أن يرضى ينهى. وسهل المعونة وسهل المعونة كثير عن آخر الزمان يرضى، لكان المفروض أن يرضى ينهى، وحيث أنه سكت ولم يرضى إذن فسكوته يدل على الإمضاء. نعم نحن لم يصلنا لدحنا أنه رضى حينا، نحن لم يصلنا إذن لم يرضى بالأمس أثبتنا عدم الوصول يدل على عدم الصدور، ما دام لم يصلنا إذن لم يصدر ردع، وما دام لم يصدر ردع إذن هو قابل، عدم الله يدل على الإمضاء. قد تتمم حجية كل السير العقلائية التي تحدث على مر الزمان بهذا الكلام، لكن هذا الكلام باطل، وذلك لأنه صحيح المعصوم يعلم بما يحدث وما يكون. لكن الأئمة عليهم السلام ليسوا مكلفين بأن يحفظوا أحكام الشارع وأغراض المولى تبارك وتعالى بالطرق غير الاعتيادية، بالطرق غير المتعارفة، غير مكلفين بأن يحفظوا أحكام الشارع بعلمهم الغيبي، علم الغيبي هذا طريق غير متعارف غير طبيعي، ما مكلفين بأن يحفظوا أنفسهم ذواتهم المقدسة بالعلم الغيبي، فكيف يكون مكلفين بأن يحفظوا؟ أمير المؤمنين يعلم أنه ابن ملجم سوف يقتله، الإمام حسين يعلم أنه سوف يقتل، لكن بعلم الغيب يعلم، ما مكلف بأن يعمل علم الغيب هنا في حفظ ذاته المقدسة، فكيف يعمل يكون مكلفا في حفظ أحكام الشريعة وأغراض الشارع بعلمه الغيبي؟ يعلم صح أنه سوف تحدث سيرة بعد كذا وكذا سنة أن عليه الإخبار عن المغيرات في آخر الزمان نوعا من المحافظة على الأحكام الأغراض المولوية، هل يكون هذا لا أحكام؟ لا ذاك إخبار ما بي رادع ما بي يعني يشجع المكلفين على أنه ينتبهوا ما يروحوا صوب الحرام من آخر الزمان يصير هيك. هو الحرامات اللي يبينها حرامات اللي هم بينوها ذاك الوقت. يأتي زمان على الناس غبلتهم نساؤهم كذا كذا، يعني كل هاي الأحكام مبينينها هم، أن المرأة المفروض تكون محجبة، الإنسان المؤمن المفروض كذا وكذا، أحكام مبينة. فيقول يأتي زمان أنه هاي الأحكام ما تطبق مع الأسف. هذا مطلب آخر لا ربط له بما نحن فيه مولانا، مطلب آخر الإخبار، مطلب آخر ما هي حكمته؟ سؤال آخر يكون مرتبط بما نحن فيه. لا ما يعطي على لا بالعكس، يقول يأتي زمان، يتأسف على أنه يأتي زمان الناس ما يطبقون هاي الأحكام، هاي الأحكام اللي بيناها اليوم لكم أنه الإيمان كذا، المؤمن كذا، الشريعة هذا حكمه كذا كذا، يأتي زمان مع الأسف نساء كاسيات عاريات ما أدري كذا كذا، يتأسف يتأسف على أنه في آخر الزمان سوف كذا وكذا يصير. هذا ما له علاقة بما نحن فيه. لا أقول هذه الشبهة القائلة بأنه مع علمه بما سيحدث من سيرة ولو بعد 2000 سنة، إذن لماذا سكت لم يرضى؟ معناه أنه إذن يقبل لأنه يدري وسكت، ليش ما ردع؟ جنجاوب على هاي الشبهة. خب ما ردع لأنه غير مكلف بأن يردع عن, عن, عن, عن شيء غير موجود في ذات العصر وغير معلوم بالعلم الظاهري بالعلم الطبيعي. إذا يريد يردع سوف يكون ردع وردعا عن أمر هو يعلمه بطريق غير طبيعي بعلم الغير والناس هم يدرون به. هذا صار طريق غير طبيعي غير متعارف. هذا الطريق الأئمة ليسوا مسؤولين مكلفين بأن يسلكوا هذا الطريق أبدا، لا في حفظ ذواتهم وأنفسهم ولا في حفظ أحكام الشريعة وأغراض الشارع بالطرق الغير أمس قلنا أول أمس قلنا أغراض الشارع ليست بتلك الدرجة من الفعلية بحيث يجب حفظها في عصر الغيبة بالطرق غير الطبيعية. ولذا إمام الزمان الآن غير مكلف بأنه رغم أنه شارع وصاحب غرض، لكن الغرض ليس بتلك الدرجة من الفعلية التي يسبب الحفاظ عليها بالطرق بالطريق غير الطبيعي. إذا يريد يحافظ الإمام اليوم على أغراض الشارع الإمام إما يجب أن يظهر، وهذا خلاف الأمر الموجه إليه، فعلا مأمور هو بالغيب ما يقدر يظهر. خب وإما من مع كونه غائبا يسلك سلكا طرقا غير طبيعية لنهي الناس عن المنكر، يروح في مناماتهم كذا ما كذا مكاشفة تحصل لهذا، وهذه طرق غير طبيعية ليس الإمام مكلفا بأن يسلكها. كذلك بالنسبة للسيرة التي تأتي بعد 2000 سنة الإمام غير مكلف بأن يردع عنها رغم أنها غير مرضية عنده وغير شرعية وما يقبل بها. لكن ما يمكننا من الرواية التنفرية التي وصلتنا في زمن الغيبة نستدل بها على استنكار الإمام لهذه السيرة؟ يمكن هذا ولا هاي حالة الاستنكارية قد سواحد منها يا سيرة على أمر حكمه بين قبلا، وهذا حكمه بين بعد ما نحتاج السيرة. سيرة على عدم الحجاب موتي والحجاب بين، هذا ما بي قيمة ما بي فائدة، أدلة الحجاب موجودة، بعد ما نحتاج إلى إثبات الحجاب من خلال السيرة حتى أدلة الحجاب موجودة. ركوب الخيل مثلا بالأخير ذاك هم يعني إما إذا نقبل بهذا يعني كراهة النهي عن ركوب الخيل، لكن النهي مو كراهتي، النهي هو موجود في الروايات، النهي عن ركوب الخيل ما نحتاج إلى هاي السيرة، ما نحتاج إلى هاي الرواية اللي تقول سوف يركبون الخيل، هاي موجودة أو مو موجودة بالأخير ذيك الرواية موجودة، نهي عن ركوب الخيل، فإما نحمله على النهي التحريمي أو نحمله على النهي الكراهتي، المهم هذا ما فيه، هذا ما يلقي. فإذا لا يمكن إثبات الحكم الشرعي من خلال السيرة العقلائية إذا لم تكن معاصرة للمعصوم، هذا هو المطلب الثاني الذي قلنا يعني من المطالب الثلاثة التي تظهر مما ذكرناه لحد الآن. والمطلب الثالث الذي يظهر مما ذكرناه في مقام إثبات حجية السيرة العقلائية وكيفية الاستدلال بها على الحكم الشرعي، هو أنه مما ذكرناه يظهر الاختلاف والفرق بين مسلكنا هذا الذي سلكناه في إثبات حجية السيرة العقلائية وبين مسلك المحقق الإصفهاني رحمه الله في حاشيته على الكفاية في نهاية الذراية الجزء الثالث صفحة 248 إلى 251، حيث يظهر من كلامه رحمه الله هناك أن حجية السيرة لا تحتاج إلى أن نحرز عدم الردع عنها من قبل الشارع. نحن اشترطنا في حجية السيرة أن نحرز عدم الردع، هو لا، هو يقول لا تحتاج حجية السيرة إلى إحراز عدم الردع من قبل الشارع، بل يكفي في حجية السيرة عدم إحراز الردع. يكفي عدم إحراز الردع، وهذه نقطة مهمة يختلف فيها مسلكنا عن مسلك المحقق الأصفهاني رحمه الله. على مسلكنا واضح، تتوقف حجية السيرة على أن نحرز عدم الردع، حيث كنا نقول إن السيرة إنما تكون حجة إذا أحرز إمضاء الشارع لها، وطريقة إحراز إمضاء الشارع لها هي إحراز عدم الردع، فلا بد من إحراز عدم الردع لكي يحصل لنا اليقين بالإمضاء، وحينئذ تكتسب السيرة العقلائية حجيتها. ومن هنا كنا نفتش عن الطريق الذي به نحرز عدم الردع، وذاك الطريق كان عبارة عن القضية الشرطية الثانية التي ذكرناها، أنه لو ردع لوصل، هذه القضية الشرطية الثانية طرحناها، أنه لو ردع لوصل والتالي باطل، فالمقدم هم باطل، يعني لم يصل قطعا، ما وصل، ما موجود عندنا في رواياتنا، إذن لم يردع. هذا مسلكنا كان، أنه من خلال إحراز عدم الوصول وصلنا إلى عدم الصدور، ومن خلال عدم الصدور، عدم صدور الردع، وصلنا إلى الإمضاء والقبول. فكانت حجية السيرة عندنا على مسلكنا متوقفة على أن نحرز أن الشارع لم يردع، نحرز عدم الردع، ولذا قلنا إذا احتملنا الردع خلاص السيرة بطلت. بالأمس قلنا حتى إذا احتملنا الردع، يعني أفرضوا وصلنا الردع بخبر ضعيف، كما قلنا بالأمس إذا وصلنا الردع ضمن خبر أو خبرين أو أخبار ضعاف السند، مع ذلك ضعاف السند، لكن مع ذلك هذه الأخبار الضعاف على الأقل تولد احتمال أن الردع قد صدر من الشارع، ماشي؟ هذا الاحتمال يخرب. احنا إذا احتملنا أن الشارع ردع عن السيرة، هاي السيرة بعد ما تفيدنا. لابد من أن نحرز قطعا 100% أنه لم يردع. هذا مسلك. أما على مسلك المحقق الإصفهاني، لا، الحجية لا تتوقف، حجية السيرة لا تتوقف عنده على أن نحرز عدم الردع كي نحتاج إلى إقامة الدليل على عدم الردع، لا، وإنما يكفي عنده رحمه الله، يكفي عدم الدليل على الردع. خب، ما هو وجهه، وجه هذا الكلام، كلامه رحمه الله؟ ذكر هو رحمه الله في وجه ذلك وبيانه، ذكر ما يلي. قال إن للشارع حيثيتين، الأولى حيثية كونه أحد العقلاء، بل سيد العقلاء، هذه حيثية. الحيثية الثانية حيثية كونه شارع، مشرع لشريعة ولدين معين، وبهذه الحيثية الثانية يمتاز على سائر العقلاء، يمتاز عن سائر العقلاء. سائر العقلاء يشتركون معه في الحيثية الأولى، لكنهم لا يشتركون معه في هذه الحيثية الثانية. خب، حينئذ إذا فرض انعقاد السيرة العقلائية على أمر من الأمور، نحن سوف نعرف ونحرز أن الشارع بلحاظ حيثيته الأولى، يعني بما هو عاقل، حاله حال سائر العقلاء، مسلكه في هذا الأمر المعين مسلك العقلاء، يعني له نفس الموقف الذي يتخذه الآخرون في هذه في هذا الموضوع، نفس الموقف الذي انعقدت سيرة عقلاء الآخرين عليه، نعرف هذا. ليش؟ لأنه لو كان مسلكه بما هو عاقل، الشارع بلحاظ حيثيته الأولى، لو كان مسلكه بما هو عاقل غير مسلك العقلاء، فهذا يلزم منه إما خلف عقلائية الشارع أو خلف عقلائية السيرة. إما أن السيرة إذن مو عقلائية، وإما أن الشارع مو عاقل، وكلاهما غلط. إذا انعقدت سيرة العقلاء بما هم عقلاء على أمر من الأمور، بنفس انعقاد هذه السيرة نحن سوف نعرف، نعلم، نحرز أن الشارع بلحاظ حيثيته الأولى موافق معه، بلحاظ حيثيته الأولى، لأنه أيضا منهم، أحد العقلاء بل سيدهم، وقد فرضنا أن سيرة العقلاء على هذا، فهو هم بما هو عاقل مسلكه مسلكه، وإلا إذا مسلك شيء آخر فإما هو مو عاقل أو ذولاك، يعني تلك السيرة مو عقلائية وكلاهما خلف. زين، وهذا أحرزناه أن الشارع بلحاظ حيثيته الأولى إذن موافق. يبقى أننا لا ندري أن الشارع بلحاظ حيثيته الثانية، يعني بما هو شارع، بما هو مشرع لدين لشريعة، هل يتطابق حاله مع حاله بلحاظ الحيثية الأولى أو لا؟ هذا بندري، هذا الذي لا ندري به. وإلا عرفنا أنه بلحاظ حيثيته الأولى حاله حال سائر العقلاء، لكن لا ندري، لا نعرف أنه بلحاظ حيثيته الثانية هم نفس الشيء، يعني حاله حال سائر العقلاء أو لا. بلحاظ حيثيته الثانية بما هو شارع ليس حاله حال سائر العقلاء، لا يوافق سائر العقلاء، يخالفهم. بعبارة أخرى، حيثية كونه مشرعا هل تمنع عن أن يكون موافقا للعقلاء في مسلكهم وفي موقفهم أو لا؟ نحتمل أنه له حالة أخرى بلحاظ كونه شارعا ومشرعا بالدين، له حالة أخرى تنافي الحالة التي له بلحاظ حيثيته الأولى بلحاظ كونه عاقلا. نحتمل، وهذا مجرد احتمال بعد إحراز أصل الموافقة، بعد أن أصل أنه يوافق العقلاء ها بلحاظ حيثيته الأولى، بعد أن أحرزنا أنه يوافق العقلاء يجي هذا الاحتمال أنه نحتمل أنه بلحاظ كونه مشرعا لا يوافقهم. هذا مجرد احتمال يقول المحقق الإصفهاني. قل لا يصح لنا أن نرفع اليد عن شيء نحرزه لأجل شيء بمجرد الاحتمال، هذا مو صحيح. لا يصح لنا أن نرفع اليد عما أحرزناه من الشارع، أحرزنا منه الموافقة للعقلاء بلحاظ حيثيته الأولى، نرفع اليد عن ذاك الشيء اللي أحرزناه لمجرد شنو؟ لمجرد احتمال أنه لا له حالة أخرى وهي حالة مشرعيته أنه تنافي، له حالة أخرى تنافي هذا صرف الاحتمال، هذا ما يفيد. نعم لو دل الدليل في مورد دل دليل على هذه الحالة الأخرى، يعني إذا دل دليل على الردع هذا معناه أنه أحرزنا الردع، خب حينئذ نأخذ به، لأن أحرزنا الردع نأخذ به ويبطل أثر الحالة الأولى ومفعولها. أما إذا لم يقم دليل على الرادع، لم يقم دليل على هذه الحالة الأخرى المنافية، لم يثبت الرادع، بقينا نشك في أنه هل ردع أو لا، خب من جهة احنا احرزنا اتحاده مع يعني مسلكه متحد مع مسلك سائر العقلاء بلحاظ الحيثية الأولى، لكن لم نحرز منه حالة جديدة، فحينئذ نعمل على طبق السيرة التي أحرزنا موافقة الشارع عليها بلحاظ كونه من العقلاء بل سيد العقلاء، نأخذ بالسيرة ما لم يثبت خلافه، يعني ما لم يدل دليل على الرادع، فنحن ما نحتاج إلى أن نحرز عدم الرادع، بل يكفي أن لا نحرز الرادع، لا يتم الدليل على الرادع، هذا يكفي. وعليه فمثلا هذا الذي قلناه نحن بالأمس أنه إذا جاء خبر ضعيف على الرادع، نحن قلنا أن هذا الخبر الضعيف يخرب السيرة، لا معنى زوان يقول لا ما يخرب، لأنه لم نحرز الرادع بالخبر الضعيف، هو ما يقدر نحرز الرادع، نبقى نحن واحتمال الرادع، احتمال عدم الرادع موجود، ما لم نحرز الرادع تبقى السيرة حجة تبقى هذا البيان. إذن حجية السيرة لا تتوقف على إحراز عدم الرادع، بل يكفي عدم إحراز الرادع ولو كنا نشك في الرادع ونحتمله، هذا هو حاصل كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله في حاشيته على الكفاية. إلا أن هذا الكلام غير تام، وذلك لما أورده عليه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه من إيرادات أربعة على هذا الكلام. أولا، السيرة العقلائية ليست دائما مبتنية على نكتة ثابتة عند العقلاء ومدركة من قبلهم بقريحتهم العامة، مو هيك دائما. قد تكون السيرة العقلائية مبتنية على غرض شخصي تفابق العقلاء فيه في هذا الغرض الشخصي صدفة، وحينئذ من المحتمل أن لا تكون حالة الشارع مطابقة، لذلك لحالته حتى بالحاضر حيثية الأولى، يعني حتى بالحاضر كونه عاقلا من المحتمل أن لا تكون حالته مطابقة لحالته. توضيح ذلك أن السيرة العقلائية على قسمين. القسم الأول أن يتفق العقلاء في أعمالهم في سلوكهم يتفقوا على شيء إيمانا منهم ولو ارتكازا، ولو لم يصرحوا لكن في ذهنهم في مرتكزاتهم موجود إيمانا منهم بنكتة عامة موجودة في قريحة تمام العقلاء، بحيث هذه السيرة العقلاء يعرفون نكتتها أنها هذه، وهذه النكتة هم يعتبروها نكتة واضحة ويعتبروها نكتة عقلائية والمفروض أن تكون مدركة من قبل تمام العقلاء، بحيث لو أن واحدا شذ عن هذه السيرة وعن هذه الطريقة كان من قبل العقلاء موردا للملامة لوم يلام، أو على الأقل موردا للاستغراب والسؤال أنه هذا شلون هيجي، يعني شلون يتصرف هيجي تصرف، بينما المفروض كعاقل المفروض أن أن أن يكون مثلنا. يعني موارد هذا القسم في الفقه هم هواية مو قليلة. أفرضوا نفس مثالنا الدارج سيرة العقلاء على التملك في المنقولات بالحيازة، هذه سيرة قامت من قبل العقلاء على أن من حاز شيئا من المنقولات فسوف يكون مالكا، سوف يكون له السلطنة على الشيء الذي حازه وله أن يتصرف فيه كما يشاء، ولا يحق لأحد أن يعارضه في سلطنته هذه وفي ملكيته. هذه السيرة قامت، لماذا قامت سيرة العقلاء؟ لنكتة أدركوها هم، مو غافلين عنه. ليش سيرتهم على هذا؟ واحد يسألهم ليش، لنكتة عامة ثابتة في أذهانهم ولو ارتكازا، وهي النكتة الاقتصادية، مصلحة الاقتصاد الاجتماعي، يعني نظامهم الاقتصادي يستوجب هذا. بحيث لو أن أحدا شذ عن هذه الطريقة، لو أن شخص أراد أن يعارض الحائز الذي ذهب وحاز شيئا، احتطب من الغابة حطبا مقدارا من الحطب وجاب للبلد، لو أن واحدا عارضه وراد يأخذه من أو يعارض سلطنة العقلاء يلومونه، ما لك حق، المسكين هذا راح هذا ملك انت ما لك حق، لو ان احدا شذ عن هذا يلام او يكون عمله هذا مستغربا عند العقلاء. هذا معناه ان سيرة العقلاء قائمة على نكتة مدركة من قبلهم وثابتة في قريحتهم العقلائية العامة، بحيث اذا واحد راح يشذ عن هذه السيرة شلون ليش كذا يلام يسأل. هذا قسم. الوقت انتهى، تتمة الحديث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.